خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تطمئن القلوب إلا بذكره ولا تطيب الحياة إلا بشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ومصطفاه، قام لله حتى تفطرت قدماه، خير من وطئت قدمه الثرى، وأكثر الذاكرين لربه من الورى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وكل من سار على سنته ودربه. أما بعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات الأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمس التي تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. وقلنا في الحلقة الأخيرة قبل هذه أننا سنشرع إن شاء الله عز وجل الإتيان بأذكار الواردة دبر الصلوات واحدا واحدا. وقبل الإتيان بالذكر الأول، هناك تنبيه ينبه إليه وإن كان قد سبق الإشارة إلى طرف منه، وهو أن الأذكار التي لم يذكرها المصنف هنا، وهو الشيخ صالح العصيمي في كتابه هذا في الأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمس، الأذكار التي تركها ولم يذكرها لها حالان: إما أنها لم تثبت رواية عند جامعها وفق ما انتهى إليه اجتهاده، فالشيخ مثلا ترك ذكر الإتيان بالإخلاص والفلق والناس لأن الأحاديث المروية في ذلك معلة لا يثبت منها شيء عند جامعها وفق ما انتهى إليه اجتهاده. ولا عيب على غيره إذا كانت له أهلية فصححها وقرر الإتيان بها في الأذكار، فتصحيح الأحاديث وتضعيفها أمر اجتهادي، فلا يشدد في هذا الباب كما قلنا سابقا. والآخر، النوع الأول قلنا ما لم يثبت عند جامعها رواية. النوع الثاني، ما لم يثبت عند جامعها دراية أنه يقال في هذا المحل، أي بعد التسليم من الصلاة. ومثاله الحديث الذي ذكرناه سابقا، حديث معاذ بن جبل عند أبي داود والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الحديث ثابت رواية عند جامعه، فهو حديث صحيح، لكن هذا الذكر في أصح قولي أهل العلم هو من الأذكار التي تقال في دبر الصلاة المتصل بها قبل السلام، أي في النوع الأول الذي ذكرناه من نوعي دبر الصلاة. طيب، نأتي إلى الذكر الأول. قال المصنف وفقه الله: الاستغفار ثلاثا، وأكمله استغفر الله وأتوب إليه، وأدناه استغفر الله. فالنوع الأول من الأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمس هو أن تستغفر الله عز وجل ثلاثا، ودليله ما رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. ومعنى انصرف أي سلم، ومعنى صلاته المكتوبة. ولماذا قلنا أنها المكتوبة دون النافلة؟ الجواب لأنها هي التي يأتمون فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلون خلفه صلى الله عليه وسلم ويذكرون حاله، فإذا أطلق اسم صلاته صلى الله عليه وسلم فهي عندهم المكتوبة. والانصراف من الصلاة الوارد في الأحاديث له معنيان: أحدهما التسليم منها، أحدهما التسليم منها، فيكون العبد منصرفا من صلاته إلى سلم. والآخر القيام عنها بالخروج من المسجد، فيكون المصلي منصرفا من صلاته إذا قام ليخرج من المسجد. والمراد هنا في حديث ثوبان رضي الله عنه في قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، المراد هنا هو النوع الأول أي التسليم منها، فكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا. هناك فائدة ذكرها الشيخ بعدها في قوله: وأكمله استغفر الله وأتوب إليه، وأدناه استغفر الله. يعني إذا أردت أن تأتي بأكمل الاستغفار بعد الصلاة فتقول: أستغفر الله وأتوب إليه. وأدناه الذي يكفيك في الإتيان بالاستغفار لو قلته هو قولك: أستغفر الله. طيب، لماذا قال الأكمل هو الاستغفار بقولك أستغفر الله وأتوب إليه. الجواب لأن هذا الذكر لزمه النبي صلى الله عليه وسلم آخر عمره. كان صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة كان أكثر ما يقول في آخر حياته عند استغفاره أستغفر الله وأتوب إليه، وأصل هذا الحديث عند البخاري. فأكمل ما يكون من الاستغفار هو أن يقول العبد أستغفر الله وأتوب إليه، وإذا اقتصر على قوله أستغفر الله جاز بلا ريب. وكذا إذا أتى بصيغة أخرى للاستغفار غير هذين، كأن يقول مثلا أستغفر الله العلي العظيم، أو أستغفر الله وأتوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أن يستغفر العبد ثلاثا، والأكمل أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، والأقل الذي يثبت به الاستغفار أن يقول أستغفر الله. وبهذا الأقل أجاب الأوزاعي الوليد بن مسلم أحد رواة الحديث لما سأله، فإنه لما افتقر إلى جواب سؤاله في معرفة الاستغفار أجابه بأقل ما يكون فقال أستغفر الله، لأن هذا قدر مجزوم بحصول الاستغفار معه. إذا قال الإنسان أستغفر الله قطع بأنه استغفر، ولا تمتنع الزيادة على أستغفر الله. والفقهاء مطبقون على هذا، فإنك في كل مذهب تجدهم يذكرون صيغا كثيرة من الاستغفار الذي يكون دبر الصلوات الخمس. فلو كان يعني الاستغفار حاصلا فقط بقول أستغفر الله لما اختلفوا فيه، وإن ولكانوا ذكروه هو فقط، ولكن لما اختلفوا في الصيغة التي يذكرونها ولما توسعوا في ذلك دل هذا على الجواز الثاني بكل صيغة يتحقق بها الاستغفار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.